طالب اوردر امسيس وسبعة برجر وايت بوي حياتي صودا ناقصها لم الاجره سنتوت الاوبرا تكرم لاجل فجرك من الاول مفيش مني تاني لو هتصيح لبكره يا شاب لسه انت غيب وكنز في البلاغه برنس في النزاهه فخله في المجال ده الوجع والوجاهه فرنش كي او على البيت واتغسلت شكلك شيك بس دماغك سمب يا ريتني ما اتكلمت ولا اقولك وراها كسرت قله معاها كسرت مله يا مان ببيع كلام بالجمله عامل بطل سوبر زيرو احنا نجيب ونديره فوق ما نشيل حاسه السبعه كمان من السما عن جريرو شد بلاستر من الصين مدخشكر عالبيت هدغدغك والبقاء للأشقى مش للأشطر بتدور وتلف ده حال الإرث محتاج متحف حط الفيرس بكتب عني مش محتاج أشف End of text in now صاروخ في الجو نووي what's how أيام ما كنت في ثانوي هحلو أجيبها لحد عندي أقاقاو هنرقص دانس بلدي in now صاروخ في الجو نووي what's how أيام ما كنت في ثانوي هحلو أجيبها لحد عندي أقاقاو هنرقص دانس بلدي يا بص نتيت مدار لنقفل بقك ونضم من احنا بنفهم في الاصول اكتر من داروين اطمن اثبت في الجراش والهد من مارينا عالمينا شرطة المكافحة عالسنينة سارق السكينة قصدي سارق من كاترينا ربي كتر من امثالي قلل اللي يحكوا فينا بقولك مسدودة بص انا دي حدوتة قلبي جايب انتي قلبك دايب يا بسكوتة مش محتاجة برك ولا برك ولا برهم عالبيت ببهدلهم لايك جزم ببدلهم تركتهم مقلب عندي رياكشن دايما ضحكة سامو زين في حلهم بينهم ارجوك اقتلهم قاعد ساكت فاصل موبايلي في الشاحن عمري يا اسطى مجاحد ايفن العيشه ارتاحت قلنا واحد سقطته في الملاحق مش هعتزل حتى لو سبتوا الملاعب بدور عالمتاعب بنرسى وندق الهيئه بتقولك البانجو ده ستوك عالكورنر يا نوتي هترفع هنرد يا شاب هتجيلنا حفلتنا وتنط حق الراب جايبه روبن هوب بسهم ما بيعرفوش يكتبوا فبيقولوا القلد سهل واحنا شفنا بالامثال ليركس من كل المجال دي نستسهل نعمل موجه نضحك على باقي العيال الا النو صاروخ في الجو نووي واتس هو ايام ما كنت في ثانوي هحلو اجيبها لحد عندي او هنرقص دانس بلدي النو صاروخ في الجو نووي واتس هو ايام ما كنت في ثانوي هحلو اجيبها لحد عندي او هنرقص دانس بلدي